بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تفسير سورة البقرة وهي مدنية، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين. طبعا هنا بيقول ذلك الكتاب، ففسرها الشيخ: هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة. جاب منين انه كتاب عظيم؟ ان ذلك، قالوا ان ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا اسم إشارة للقريب. مفهوم يا جماعة؟ يعني لما تيجي تشاور على حد قريب تقول هذا الإنسان، طب لو واحد بعيد تقول ذلك، ماشي؟ طيب، قالوا بقى ذلك اسم إشارة للبعيد، إما يكون بعيد في المكان أو يكون بعيد في المكانة. مفهومة دي؟ فنقول ذلك للبعيد، سواء كان بعيدا في المكان يعني هو بعيد عنك، أو بعيد في المكانة يعني مكانته عالية. فقال الله جل هنا ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، فدل هذا على أن هذا الكتاب عالي القدر. قال المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. يعني لما يكون لا ريب فيه يبقى فيه اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. يعني يا جماعة الكلام ده، يعني دلوقتي لما تيجي تنفي حاجة عن حد، تنفي صفة عن حد، هذا النفي الصفة دي مثلا صفة مذمومة زي الظلم، مثلا صفة مذمومة زي الظلم، فتقول فلان ما بيظلمش، كده أنا بمدحه ولا بذمه؟ إيه رأيكم لما نقول فلان لا يظلم؟ ها، يبقى كده مدح ولا ذم؟ ايه رايكم؟ عاوزين بسرعه عشان مدح، ماشي؟ طيب، اظن كله هيقول مدح، مش كده؟ هو الحقيقه مش مدح، مش مدح، ما نعرفش ليه ما نعرفش. ممكن اكون بقول فلان ما بيظلمش لانه ما يقدرش يظلم اصلا، هو اضعف من انه يظلم. مفهومه دي؟ يبقى امتى نفي الظلم عن بني ادم، نفي الظلم عن بني ادم امتى يصير مدحا؟ ان كان ذلك النفي اذا كان متضمنا الضد، يعني هو لا يظلم لانه عادل. فهمتوا؟ فهمتوا دي يا جماعه؟ يبقى امتى نقول ان النفي، نفي الصفه المذمومه تكون مدحا؟ اذا كان نفيه يتضمن اثبات الضد، الشاعر قال إيه؟ لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان لا يظلمون الناس حبة خردل. ده واحد تاني بيقول إيه؟ قال الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لوجدوا معشرا خشنا أو حاجة زي كده، عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. واحد يجيب الأبيات ويحطها إن ممكن يبقى فيها إيه، أكون ناسي حاجة ولا بتاع. الشاهد هو البيت الأخير بيقول قومي بقى اللي أنا منهم هم صحيح عدد وكل حاجة لكن ما لهمش في الشر، بيمدحهم ولا بيذمهم؟ إيه رأيكم؟ ها لما قال لكن قومي وان كانوا ذوي حسب، هو هنا حسب لنا حفظ عدد والله اعلم، ليسوا من الشر في شيء وان هان. ايه رايكم البيت الاخير ده بيمدح ولا بيذم؟ انا عاوز بسرعه يا شباب تردوا عليه عشان الوقت. هنا لا مش بيمدحهم، هنا بيذمهم. لا اخر بيت بيشتم، بيشتم قبيلته، بيقول لو انا من قبيله مازن كان زمان محدش قدر عليا، لكن انا قابلتي لكن قومي وان كانوا ذوي حسب على الروايه اللي هو باعتها واللي انا حافظها عدد، بيذمهم بيقول لهم صحيح لهم حسب او لهم عدد يعني، لكن ما لهمش في الشر، ما يقدروش ايه ماشي. طيب فالمهم يا جماعه، احنا انا ليه اسهبت في الحته دي يا شباب؟ يعني ليه الحته دي وقفت عليها وفهمتها لكم؟ علشان الحته دي بنستخدمها مع الرب سبحانه وتعالى، نستخدمها مع الرب سبحانه وتعالى. لما نيجي نصف الرب سبحانه وتعالى بصفة سلبية، بصفة سلبية، هو أخوكم والتاني هو جاب لكم الأبيات كلها احفظوها بقى، لكن قومي وإن كانوا برضو هو هنا حسب بيظهر، أنا بقى لناسي ولا حاجة ماشي الحال. طيب خليني يلا نرجع تاني بقى. لما بنيجي يا جماعة صفات الله عز وجل منها صفات سلبية، يعني إيه صفات سلبية؟ يعني نفي، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفات سلبية. فاهمين يعني إيه صفات سلبية؟ يعني نفينا عنه صفة النوم، نفينا عنه صفة السنة. فهمتوا دي يا جماعة؟ مثلا ايه، وما انا بظلام للعبيد، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى الظلم. مثلا ايه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفينا عنه الموت. طيب لما نيجي بقى مع الرب سبحانه وتعالى، اول ما تلاقوا صفة سلبية يعني صفة منفية عنه، على طول تعرفوا أن هذا النفي متضمن لكمال الضد، أن هذا النفي متضمن لكمال الضد. فهمتوا؟ يبقى لما ننفي عن الرب سبحانه وتعالى الظلم، أو ينفي عن نفسه الظلم، فيه كمال العدل، لأن مجرد نفي الظلم مش مدح، مجرد نفي الظلم مش مدح خلاص. والا فانا ممكن اقول ايه، هذا الجدار لا يظلم، ابقى صح ولا غلطان؟ يعني حد يقدر يقول لي لا انت غلطان الجدار بيظلم؟ ايه رايكم لو قلت هذا الجدار لا يظلم؟ انا صادق، الجدار لا يظلم. طب ده في مدح للجدار؟ ما فيهوش مدح للجدار، هو الجدار لا يستطيع الظلم اصلا. فهمتوا يا شباب؟ لا يستطيع الظلم. طيب فأنا أسهبت عشان كده ماشي، وعشان كده الشيخ نبه على هذه القاعدة ماشي. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما نقول لا ريب فيه هل دي مدح؟ نقول إمتى تكون مدح؟ لو تضمن هذا النفي إثبات الضد، يبقى الكتاب لا ريب فيه وفيه اليقين. فهمتوا يا شباب؟ وهنا قال لك دي قاعدة مهمة بقى، وعرفنا ليه مهمة، لأننا بنستخدمها أو بنفهم بيها كلام ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى. فدي قاعدة مهمة. يبقى قال لك إيه؟ وهذه القاعدة المفيدة أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال. ماشي؟ لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. ماشي؟ البيت الثاني بقى اللي هو ولا يظلمون الناس حبة خردل، مش فاكر حد يجيب البيت ويحطه برضه، يعني من الأبيات اللي بنستدل بيها على إنه إيه برضه نفي الظلم عنهم ما مش مدح، يعني كان أتى على برضه إيه في معرض الذم يعني. ماشي ماشي. قال فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، فهو هدى لكل شيء، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. طبعا يا شباب قد يكون بعض ذلك على وجه التفصيل وقد يكون بعضه على وجه الإجمال. يعني تقول إيه ده معقولة؟ يعني هو في مصالح الدنيا كمان في القرآن؟ نقول لما ربنا مثلا يذكر الدنيا فيقول إيه فامشوا في مناكبها، بلفظ المشي يعني مشي على بهدوء وروية ما تجريش ورا الدنيا، بخلاف الآخرة مش كده؟ سابقوا سارعوا استبقوا الخيرات ففروا إلى الله. شوف الألفاظ اللي هنا شكلها إيه، ولما جه الكلام عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها مثلا. فدي قاعدة كلية تقدر تبني عليها المصالح مش كده؟ أهو جاب لكم الأبيات أهو. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. الناس تشرب وتخلص وبعدين هم يجوا يشربوا وراهم ضعفاء. هو هنا بيشتم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهمتوا؟ يعني المهم احنا فهمنا كده، وفهمنا ازاي نفهم بقى صفات الرب الايه السلبيه كما يسمونها. ماشي طيب. يلا نرجع تاني. كنا بنقول ايه هنا؟ فهتلاقوا ان بعض هذه الامور يعني تلك المصالح يذكرها القران مجمله بلا تفصيل، وفي البعض يفصل. وقال في موضع آخر فهو القرآن هداية حتى لك في مصالح دنياك. ماشي. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. يعني نفس الآية تنزل أيكم زادته هذه إيمانا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يبقى في طائفة الآيات تزيدهم وطائفة تزيدهم إيه رجسا إلى رجسهم. مش كده؟ نفس الآيات. ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، وده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق، للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن، يعني هذا التصديق متضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. يبقى الذين يؤمنون بالغيب، يبقى الباء على حقيقتها هنا، يؤمنون بالأمور الغيبية، ماشي؟ طيب، قال ليه بقول بقى على حقيقتها؟ لأن ممكن يبقى الباء هنا بمعنى في الظرفية، ماشي؟ يعني إيه الكلام ده؟ نقول أين فلان، تقول فلان في البيت، وتقول فلان بالبيت، صح؟ هنا فلان بالبيت، يبقى الباء هنا تأتي بمعنى في الظرفية، مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ يبقى ممكن يبقى المعنى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون في الغيب. يعني يؤمنون في الغيب بقى، يعني الذين يؤمنون حال كونهم غيابا عن الناس، يعني إيمانهم مش بس قدام الناس، لا، ده إيمانهم وهم قدام الناس وهم غائبين عن الناس، هم مؤمنون، مش إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بقى. قال فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفياتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال، واضح يا جماعة الكلام؟ صوتي واضح؟ يعني انتوا سامعيني ولا لا؟ عشان بس صوت واضح، تمام؟ طيب، ثم قال ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من إخواننا المتدينين وبالذات اللي سلكوا طريق العلم إليهم حريصين جدا على الأركان والشرائط والواجبات وكذا، يحفظونها عن ظهر قلب ويدققون فيها جدا، وهذا شيء طيب وجميل، لكنهم في غفلة عن ذلك الركن الأعظم، ولأن الفقهاء ما بيذكروهوش في الكتب بتاعتهم فهم برضو غافلين، يعني مش الفقهاء، طلاب العلم تلاقيهم ايه، غفلوا عن هذا الركن الأعظم وهو حضور القلب. تقول ايه ده، ركن، ركن ازاي يعني؟ يعني الصلاة باطلة من غيره؟ ما ده معنى الركن مش كده؟ نقول لك هنا ركن للقبول بقى مش كده؟ يعني ركن او شرط او يعني المهم ايه، مش وقت وصول دلوقتي. انما يعني القبول، اين القبول؟ احنا هنا في صحة واجزاء وفي قبول عند الله عز وجل. قال: وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقات على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، ونحو ذلك بقى. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله. يعني ومما رزقناهم ينفقون، طب ينفقون على مين؟ ما قالش، علشان يشمل كل منفق عليه، قريب أو بعيد، رحم أو ما هوش رحم، وهكذا. ولأن النفقات من حيث هي قربة إلى الله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، مش عارف يعني في سقط ولا مش عارف. وأتى بمن الدالة على التبعيض، ومما رزقناهم، ما قالش وما رزقناهم ينفقون، قال ومما رزقناهم. أتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانه. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم. شوفوا يا جماعة المعنى التربوي ده عالي جدا. لم يقل الله عز وجل ومن أموالهم ينفقون، لا، هنا في إشارة وتنبيه، ومما رزقناهم. أنت منتبه، إيه ده؟ هذا المال الذي في يدي هو رزق من الله عز وجل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انفق بقى منه جزءا يسيرا، تقول الله ما هو بتاعه أصلا، هو ملكه. وانفقوا من مال الله الذي آتاكم، مش كده؟ من مال الله الذي آتاكم. قال: وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. كأن الصلاة ذكرها فيه إشارة إلى كل جنس بينك وبين الله، وكأن الزكاة ذكرها فيه إشارة أو تنبيه على كل جنس يتعدى نفعه إلى غيرك من المخلوقين. فهمتوا يا شباب؟ ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يبقى والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني من القرآن والسنة، السنة منزلة كما نزل القرآن، لكن القرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، والسنة أوحيت له معنى وصاغها هو صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده صلى الله عليه وسلم. قال: فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول. فطبعا بنقرا العمود ده ونرجع نقرا العمود الثاني من الاول. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،